كتاب Oh. لهم قولا ميسورا

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن

فأولئك يقرؤون رحمة للمؤمنين

ذلك جزاء ولم يكن له شريك